حصريا على موقع djkimo.com. يا غايب انا مشتاق والشوق ما ينطاق، حبيبي انت وينك وين تعب قلبي جفا وفراق. يا غايب انا مشتاق والشوق ما ينطاق، حبيبي انت وينك وين تعب قلبي جفا وفراق. اشتقت لك بالحيل انا، اشتقت لك اشتقت ليتك هنا، اشتقت لك اشتقت لك بالحيل. عني بسنة ليتك هنا بغيبتك، عني تجرعت العنا. حبيبي انت وينك وين اليوم بغيبتك اسبوع، بغيبتك تعبان انا، بغيبتك بغيبتك اليوم بسنة، بغيبتك بغيبتك تعبان اليوم بسنة، اليوم بسنة. اشتقت لك وبغيبتك عني تجرعت العنا، ليتك هنا اشتقت لك، اشتقت لك. يا غايب انا مشتاق والشوق ما ينطاق، حبيبي انت وين حصريا على موقع djkimo.com.